إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الكرام، فإن من أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل الأهداف التي نزل بها وحي السماء هو توحيد رب الأرض والسماء جل وعلا، والإقرار له بالوحدانية، وإفراده سبحانه بالذل والعبودية والخضوع والانكسار، وإخلاص الدين له جل وعلا، والبراءة من الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. فهذه الغاية هي الغاية العظمى التي خلق الخلق من أجلها وأوجدوا لتحقيقها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي الغاية التي أرسل الله إليها الرسل وأنزل كتبه العظام، وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن للتوحيد معاشر الإخوة أثرا عظيما على كل مسلم في نفسه وأخلاقه وطباعه، بل للتوحيد أثر على مصيره وعاقبته. ومن أعظم وأهم آثار التوحيد على كل فرد مسلم أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام ابن القيم في تعليقه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البطاقة المشهور، قال رحمه الله: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل الجنة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر الذي تثقل به البطاقة أو بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات هو بتوحيده لله جل وعلا، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. الأثر الثاني للتوحيد أنه يبعث المؤمن ويدفعه للأعمال الصالحة، أي أنك أيها الموحد كلما وحدت ربك جل وعلا كان ذلك دافعا لك لمزيد من الطاعة والقربة والازدلاف للعبادة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: والإخلاص والتوحيد شجرة، والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، أي أن ثمرتها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله جل وعلا هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. الأثر الثالث أيها المؤمنون الكرام من آثار التوحيد تفريج الكروب في الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن القيم: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم الله جل وعلا من كرب الدنيا وشدائدها مع كفرهم وشركهم، إلا أنهم إذا فزعوا لمولاهم نجاهم، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. العاقبة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما أولياء الله وحزبه من المفلحين المؤمنين فينجيهم الله سبحانه وتعالى من كرب الدنيا وكرب الآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه ذلك، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، وهذه سنة الله في عباده. ثم أكمل واستطرد الإمام ابن القيم في حديثه قائلا: فوالله ما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعاء يونس وذو النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرجه الله بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحسنها وغياثها، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. أما الأثر الرابع أيها المؤمنون الكرام من آثار التوحيد فهو أنه سبب للثبات في الدنيا والثبات في الآخرة. هو سبب للثبات في الدنيا على الأعمال الصالحة وعلى توحيد الله جل وعلا واتباع سنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. هو سبب الثبات بالقول الثابت في القبر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. جاء في الصحيح عن البراء بن عازب أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما خامس هذه الآثار من آثار التوحيد التي يشمل الله جل وعلا بها كل فرد موحد أنه سبب للنجاة من الخلود في الدنيا، فقد تواترت الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الموحدين يخرجون من النار ولا يخلدون فيها خلافا للخوارج والمعتزلة. فقد أخبر شيخ الإسلام أو نقل شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قوله: لقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام يخرجون من النار بعدما دخلوها، وأنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أقوام دخلوا النار ألا يخلدوا فيها. وهذا مما يقر به أهل السنة والجماعة بما يثبتونه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر السادس معاشر الإخوة من آثار التوحيد على الفرد أن التوحيد سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. يقول الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير: حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وذلك في الآخرة. أما الأثر السابع فهو أن التوحيد سبب للأمن في الدنيا والآخرة. فالمشرك يحصل في قلبه من الخوف والرعب في الدنيا والآخرة بسبب شركه ما لا يحصل في قلب العبد الموحد في الدنيا والآخرة. في الدنيا يقول الله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي الآخرة يخبر الله تعالى أن الموحدين يحصل لهم الأمن التام يوم القيامة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى غير ذلك أيها الكرام من آثار التوحيد على الفرد. ولعلنا نستعرض فيما يلي من الخطبة الثانية بحول الله آثار التوحيد على الجماعة والمجتمع. اللهم إنا نسألك أن تعمر قلوبنا بتوحيدك واتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم أمنا مما نخاف واجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد، فإن مما يذهب إليه ذهن بعض المسلمين اليوم حينما يذكر لفظ التوحيد أن التوحيد هو عقيدة في القلب وليس له ارتباط بالجوارح، وإن مما يؤسف له تقصير كثير منا في التذكير بعظم هذه العقيدة وهذه الشعيرة العظيمة التي بها يتعلق قلب المؤمن بربه وخالقه وسيده ومولاه، إذ أن المؤمن في كل علاقته بربه ومولاه هو توحيد وإخلاص لله جل وعلا. بالتوحيد تفرج الكروب، وبالتوحيد يزداد إيمان العبد بعلام الغيوب. التوحيد ليس مجرد إحساس أو إيمان في القلب، بل هو إيمان في القلب وعقيدة في الفؤاد، ويتصل به بعد ذلك عمل وتطبيق في الجوارح. دعاؤك لله هو توحيد، سؤالك لله هو توحيد، استغفارك لله هو توحيد، توبتك لله عندما تذنب هو توحيد، عندما تقع في كرب أو هم أو حزن فيضج قلبك وينهج لسانك يا الله، ذلكم هو التوحيد. حينما تخرج من بيتك ذاهبا إلى عملك، تبحث عن رزقك أو تفتح محلك أو تبدأ في استثمار أو تجارة، ويتعلق قلبك بربك ومولاك وتعمل السبب، ذلكم هو التوحيد. حينما يخرج أبناؤك إلى مدارسهم أو إلى أي مكان، ثم تعلق قلبك بربك ليحفظهم ويؤمنهم ويحرسهم ويحوطهم بعنايته، ذلكم هو التوحيد. ولذا فاقتصار التوحيد على أنه عقيدة في القلب وليس له اتصال بالجوارح، ذلكم ولا شك خطأ على كل واحد منا أن يعمره بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا. أما إذا جئنا إلى التوحيد وأثره في المجتمعات، فلا شك أنه من أسباب الأمن، كما قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما فسر هذه الآية من هو أعلم بكتاب الله، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، حينما فسر هذا المعنى في قوله بظلم أي بشرك، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك، فالله جل وعلا قد توعد لهم بالأمن في الدنيا والآخرة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أما الأثر الثاني من آثار التوحيد على مجتمعاتنا فهو أنه سبب للتمكين والعزة والاستخلاف. وهذا التوحيد وهو هذا التمكين لا يمكن أن يتأتى أو يتحصل لفرد دون جماعة، فإذا لم يقم علم التوحيد في المجتمع لم يتحصل هذا المجتمع على هذه الميزة وهذه النعمة، ألا وهي نعمة التمكين والاستخلاف في الأرض. فلا بد من سعي في تطهير المجتمع من أردان الشرك وأقداره. وبعبارة أخرى، إن هذا الوعد لا يناله إلا الموحدون الذين تعدى نفعهم إلى غيرهم. الثالث من آثار التوحيد على المجتمع أنه سبب في انفتاح أبواب الرزق والبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبعبارة دقيقة يقال: إنما يحصل للعبد من الرزق بقدر توحيده وإيمانه بالله وتقواه. فإذا ضاق عليك الرزق فعظم التوحيد في قلبك، وإذا خفت وحزنت وضاق صدرك وأحاط بك همك وقل رزقك وخفت من عبد أو مأساة أو هم، فوجه قلبك إلى الله ويمم وجهك شطر ربك ومولاك، فهو سبحانه وتعالى حسبك. فإنما نجى الله جل وعلا عباده المؤمنين بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ضج بها قلب يونس عليه الصلاة والسلام، ولهج بها لسانه وهو في ظلمات ثلاث: في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، ومع ذلك لم يألو جهدا، أي لم يقصر أو لم يقصر أن يلجأ إلى ربه مولاه في تلك أو في حلكات تلك الظلمات الثلاث. حينها نزل الفرج، حينها نزل الفرج وأحاطت به الرحمة، فأنزل الله جل وعلا قوله: إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في رسالة عظيمة بارزة أن العبد كلما تعلق بالرب جل وعلا، كلما عظمنا الواحد الأحد في قلوبنا، كلما عظمنا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة التوحيد والإخلاص لله رب العبيد، كلما كنا أقرب إليه، كلما تيسرت أمورنا، كلما استجيبت دعواتنا، كلما بارك الله لنا في أرزاقنا، كلما وفقنا في صلاح أبنائنا وفي تيسير أمورنا. فاللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، نسألك أن تعظم توحيدك في قلوبنا. اللهم اجعلنا من أسعد عبادك إليك، ولا تجعلنا من أشقى عبادك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أخبر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على عبدك المصطفى وحبيبك المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة، وارض اللهم عن أصحابه الكرام، وخص منهم الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك وأقم علم التوحيد والسنة في سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وعظم التوحيد في قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اجعل التوحيد والسنة سببا، اللهم اجعل التوحيد واتباع السنة سببا في تفريج كروبنا، اللهم اجعلها سببا في تفريج كروبنا ورفعة درجاتنا ومغفرة ذنوبنا وحط سيئاتنا وحفظ أمننا وزيادة بركتنا وقوتنا، وسببا في صلاح أبنائنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم احطها بعنايتك وحراستك وحمايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمننا وعقيدتنا وتوحيدنا وإخلاصنا واجتماع كلمتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، واللهم فرج هم المسلمين في كل مكان، اللهم فرج همهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي أركان وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وأن تحوطها بعنايتك وأن تحمي جنودنا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله الصالح في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.